بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فاليوم بمشيئة الله عز وجل نبدأ بالقاعدة الرابعة، وهي قول الشيخ رحمه الله تعالى: المشقة تجلب التيسير. وهذه القاعدة أيها الإخوة، كما لا يخفى على جميعكم أن هذه القاعدة من القواعد الكبرى الخمس، وقد ذكرت لكم في أول درس أن هذه القواعد الخمس أول من عدها كان هو القاضي حسين المروزي الشافعي عليه رحمة الله، ثم تبعه عليه أهل العلم، عدها أربعا ثم زادوا عليها خامسة وهكذا. وهذه القواعد الخمس سميت كبرى لسببين، سميت هذه القواعد الخمس كبرى لسببين كما ذكرت لكم. السبب الأول لأنها متفق عليها، والسبب الثاني لأنها تدخل في جميع أبواب الفقه، فلا يوجد باب من أبواب الفقه إلا ولا بد وأن يكون لهذه القواعد الخمس تطبيق لها. ظن بعض الناس أو ذكر بعض العلماء ومن كتب في قواعد الفقه أن هذه الخمس سميت خمسا لأن الفقه كله يرد إليها، وهذا صعب وفيه تكلف شديد. بل إن الشيخ أبا محمد عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى زاد في ذلك وقال: يمكن أن ترد القواعد لقاعدة واحدة وهي قاعدة المصلحة، لسنا سنتكلم عنها عقب هذه بمشيئة الله. لكن إذن سميت كبرى لسببين: الاتفاق عليها، ولأنها تدخل في جميع أبواب الفقه. فإن كان متفقا عليها وتدخل في أكثر أبواب الفقه وليس في كلها، فإنها تسمى القواعد الكلية، وهي التي عدها السيوطي 40، عدها 40 قاعدة. وإن كانت تدخل في أكثر أبواب الفقه وفيها اختلاف، فهي القواعد الكلية المختلف فيها، وذكر عددا منها. وأما إن كانت تدخل في باب أو بابين فإنها لا تسمى بالضوابط الفقهية. نعم، هذه القاعدة من القواعد التي تدخل في جميع أبواب الفقه كما ذكرنا. بدأ الشيخ أولا بذكر دليلها فقال: وذلك لأن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل، لقول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالله عز وجل رفع عنا الحرج ورفع عنا الآثار والأغلال التي كانت موجودة عند الشرائع التي كانت قبلنا، ولذلك خفف الله عز وجل على هذه الأمة، الأمة المرحومة، ما لم يخفف على الأمم قبلها، فقد كان يشرع لهم من الأحكام الشديدة، ويشرع لهم من العبادات الثقيلة على النفس مع قلة أجورها مقارنة بما يشرع لنا من أعمال وإن كانت خفيفة إلا أن لها أجر عظيم. ولذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما مثلكم ومثل الذي قبلكم إلا كرجل استأجر ثلاثة أجراء، فأحدهم استأجرهم من طلوع الشمس إلى ارتفاعها إلى الزوال، ثم أعطاه درهما درهما، والآخر استأجره من ارتفاع الشمس أي من الظهيرة إلى انتصاف النهار أي إلى آخر منتصف العصر، ثم أعطاه درهما درهما، ثم الثالث استأجره في آخر النهار فأعطاه درهمين درهمين، فقالوا: هو أقل منا عملا وأكثر منا أجرا. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا رحمة الله عز وجل بنا في هذه الأمة من جهتين: من حيث تخفيف الأعمال علينا، ومن جهة أخرى تعظيم الأجور لنا في مع قلة أعمالنا. ولذلك أن موسى عليه السلام لما راجع النبي صلى الله عليه وسلم في فرض الصلاة قال له: إن أمتي فرض عليها مثل ذلك، يعني 50 صلاة، فما استطاعت ذلك. فراجع النبي صلوات الله وسلامه عليه ربه جل وعلا حتى أبقيت 5 صلوات بأجر 50 صلاة. يقول لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والحرج المنفي في الشريعة نوعان: حرج منفي عن عموم أحكام الشرع، فلا يوجد في عموم أحكام الشرع بلا استثناء حكم شرعي فيه حرج على جميعنا، هذا واحد. الأمر الثاني: قد يكون الحرج المنفي عن آحاد الناس، إذ الحكم الشرعي على عموم الناس ليس فيه حرج مثل الصلاة، لكن على بعض الناس لإصابته بمرض أو نحو ذلك من الأمور خفف عنه. إذن فالحرج المنفي نوعان: حرج منفي على العموم، فلا يوجد في الشرع شيء فيه شدة وغلظة وتعب خارج عن قدرة الإنسان في الجملة. والأمر الثاني: الحرج المنفي للأفراد بأعيانهم، وهذا الذي يتكلم فيه القاعدة بالخصوص. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فالأمور نوعان: نوع لا يطيقه المكلفون، فهذا لا يكلفهم الله به لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قال: قال الله قد فعلت، لما قالوا ربنا تؤخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فقال الله عز وجل قد فعلت. وهنا قال الله عز وجل في هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فكل ما كان ليس في قدرة الإنسان فإن الله عز وجل لا يكلفه به. ولذلك من معتقد أهل السنة أن في الأوامر الشرعية لا يكلف الله عز وجل الناس بما لا يستطيعونه شرعا، وهذا أمر أحقه الله عز وجل على نفسه، أحقه الله سبحانه وتعالى على نفسه. لا نقول مثل ما يقول بعض الناس إنه لا يكلف بغير المستطاع بدلالة العقل، لا، إنما بدلالة الشرع، ولذلك قلت قبل قليل بالشرع. ولا نقول مثل الفرقة الأخرى الذين قالوا إنه يمكن التكليف بالمعجوز عنه وغير المستطاع، وإنما نقول إن مما أحق الله عز وجل على نفسه أنه جل وعلا لا يكلف عباده بما لا يستطيعون. قال: ونوع، وهو النوع الثاني، يطيقونه ولا يكلفهم فعله ولا تركه لكونه لا تقتضيه الحكمة الإلهية. هناك أشياء يطيقها الآدميون ولكن الله عز وجل لم يفرضها عليهم، فليس كل ما يطاق يشرع، فليس كل ما يطاق يشرع، وهذا مما يدل على أن التعبد لله عز وجل لا بد فيه من دليل. قال هنا، وهذا هو القاعدة: وما اقتضت الحكمة الإلهية أمرهم به أو نهيهم عنه فأمرهم الله عز وجل به ونهاهم عنه فإنه يكون مشروعا، إما فعله أو تركه. طيب، بدأ في القاعدة، قال: فإذا حصلت فيه مشقة. طبعا الكلام الطويل الذي قبل قليل هو الذي قلت لكم إياه ابتداء، أن المشقة نوعان: المشقة العامة لا يفرضها الله عز وجل، والمشقة التي ليست موجودة في جنس العمل وإنما هي في أحد الناس ومفردهم هي التي تتعلق بها هذه القاعدة. قال: فإذا حصلت فيه مشقة. انظر هنا، نبدأ الآن في الأمور التي شرعها الله عز وجل، لنقل في العبادات وفي غيرها. إذا وردت مشقة فإن الله عز وجل يخفف فيها، وعندنا البحث هنا من جهتين: في المشقة وفي التخفيف أو التيسير. مش معي قول الشيخ: إذا حصلت مشقة، ما هي المشقة التي ييسر لها ويخفف عندها؟ ما هي المشقة التي يخفف لها أو ييسر لها ويخفف عندها، أي عند وجودها؟ نقول: ليست كل مشقة يخفف لها، لا شك، هذا مسلم، ليست كل مشقة يخفف لها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكفارات في الحديث الذي رأى فيه، يعني سئل في منامه ما الكفارات، قال: إسباغ الوضوء على المكاره. ما في امرئ، لا يوجد امرؤ يؤدي عبادة إلا وفيها نوع مشقة. أنت نائم تقوم من نومك لتصلي، أنت جالس تقوم حال قيامك، القيام فيه مشقة بدل الجلوس، فيه مشقة، الصوم كذلك مشقة، الحج وهكذا فيها مشقة. إذن فليست كل مشقة يخفف لها. ما المشقة التي يخفف لها؟ هذه مسألة طويلة جدا أطال عليها الشاطبي في الموافقات وغيرهم من أهل العلم. محصل كلامهم أن المشقة التي يخفف لها ما كان فيها وصفان: الوصف الأول أن المشقة التي لا تنفك عنها العبادة لا يخفف لها، لا تنفك، يعني ما في عبادة من هذا الجنس إلا ولا بد فيها. مشقة الوضوء كل الناس عنده فيه نوع مشقة، هذه المشقة المعتادة لا تنفك، شوف، لا تنفك عنها العبادة، هذا القيد الأول. القيد الثاني أن تكون المشقة خارجة عن المعتاد، أن تكون خارجة عن المعتاد، عن عادة الإنسان ما يتحمله، فيكون فيها مشقة وحرج شديد عليه، وهذه المشقة أنواع. طبعا إذن عرفنا الآن ما هي المشقة بقيديها: لا تنفك عن العبادة، أن تكون منفكة عن العبادة، ليست لازمة لكل عبادة. الشرط الثاني أن تكون خارجة عن المعتاد، أن تكون خارجة عن المعتاد. هذا القيد العام، شوف، هذا هو القيد العام لها. وأما كل عبادة بخصوصها فإن الفقهاء حاولوا أن يجعلوا المشقة التي يخفف لأجلها. فعلى سبيل المثال لأجل الوقت. المرض، بعض الفقهاء، أحد فقهاء الحنفية اسمه ابن التاج، ألف كتابا في أحكام المرضى، لما أراد أن يجعل المرض قيد المرض صورة من صور التخفيف، أليس كذلك، أو المشقة التي يخفف لأجلها، لما أراد أن يجعل قيد المرض الذي يخفف له، قال بعضهم، سأذكر كلامه ثم سأذكر كلام الذي عليه المحققون من أهل العلم، قال بعضهم إن المرض الذي يخفف له، أي مشقة المرض التي يخفف لها، هي ما يمنع الشخص من القيام، وقيل ما يمنع الشخص من المشي وحده، وقيل ذكر تقريبا 6 أو 7 أقوال عند فقهاء الحنفية. ولكننا نقول الضابط هو العرف والعادة، وعلى ذلك فكل مرض كان في أداء العبادة تأخير لبرئه أو زيادة فيه، تأخير للبرء منه أو زيادة في المرض، أو كان في أداء العبادة مشقة زائدة عن العادة، مشقة زائدة عن العادة، أو تلف عضو من أعضاء، تلف عضو من أعضاء من الضرورة وليست من الحاجة، فإنه تكون من المشقة التي يخفف لها، تكون من المشقة التي يخفف لها. إذن قيد الفقهاء المرض. جاءوا في السفر، السفر فيه مشقة، ولكن ليس كل سفر فيه مشقة، فأتى الفقهاء بضوابط تضبط هذا السفر، فقالوا إن السفر لابد أن يكون له مسافة معينة، 4 برود مثلا، وهكذا. جاءوا للمطر فقالوا المطر فيه مشقة، ما هي المشقة التي لا تنفك، التي تخرج عن العادة؟ فوجدوا أن مشقة المطر هي المطر، انظر، هو المطر الذي يبل الثياب، بحيث أن يكون الثوب والعمامة وكل ثوبك يكون فيه مطر، لأن ما دونه لا يسمى مطرا وإنما يسمى طلا، وهكذا. إذن القاعدة العامة ما ذكرناه بوصفيها، التطبيق على كل مشقة بعينها، هناك مناطات للفقهاء اجتهادية منهم. القاعدة العامة هي ما ذكرت لكم قبل قليل، خارجة عن العادة منفكة عن العبادة. تأتي كل عبادة بعينها من المشقة التي توجب التخفيف، يأتي مناط الفقهاء فيها بخصوصها. طيب، إذن هنا عرفنا ما المراد بالمشقة. طيب، المسألة التي تتعلق بالمشقة الثانية، وهي مهمة أيضا جدا جدا مهمة، وهي من الذي يقدر أن هذه المشقة موجبة للتيسير؟ من الذي يقدرها؟ بعض الناس عندما يأتيه مشقة لمرض يذهب مباشرة يستفتي المفتي، أنا مرضي كذا كذا كذا كذا كذا، هل يلزمني الانتقال للبدل؟ هل يسقط عني الواجب أم لا؟ نقول لا، ليس المفتي هو الذي يقدر المشقة المتعلقة بك، وإنما هو فقط يعني يذكر ما ذكر استنباطا من النصوص المناطات. والذي يقدر المشقة المتعلقة بالشخص 1 من 2، إما أن يكون الشخص نفسه، مثل ماذا؟ مثل ذاك الرجل الذي وقع على امرأته في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم 2 شهر متتابعين، قال وهل أوقعني في ذلك إلا الصوم؟ هنا الرجل قال فيه مشقة عليه في الصوم، ما قالها الرسول انتظر، ما الذي فيك؟ ما مرضك؟ ما ما ما ما. إذن تقدير المشقة هنا عائدة للشخص، فالشخص يدين، إلا أن يكون الشخص 1 من 2 فهنا لا يعتبر برأيه. أن يكون متساهلا جدا، بعض الناس كل شيء عنده مشقة، حتى لا يصلي في المسجد للظهر يقول حر، هذا فيه تساهل، وفي المقابل الذي فيه وسواس، فالذي فيه وسواس ربما يأتي بأشياء شديدة فيها مشقة فيظن أن لا مشقة فيها، والحديث الوسواس طويل جدا، ليس هذا محل المقصود. أن تقدير المشقة أولا عند المستوين أو الأواسط من الناس يكون لأحد الأشخاص، هذا 1. 2، قد تكون تقدير المشقة المتوقعة، شوف، المشقة المتوقعة تكون لمن أنيط به الأمر، ولذلك الفقهاء أحيانا يقولون إن جاء طبيب ثقة فشهد بكذا أفطر، إن قال طبيب ثقة كذا ترتب عليه الحكم. إذن الطبيب الثقة أو الطبيبان بناء على هل إخبار الطبيب إخبار أم شهاد، سنتكلم عنه إن شاء الله اليوم. إذن هنا الطبيب هو الذي قدر المشقة لأنه من أهل الخبرة. ما كان ما يتعلق بولي الأمر في الأمور المتعلقة بالأمر العام، الذي يقدر المشقة فيها هو ولي الأمر. إذن المفتي ليس له الحق في تقدير المشقة إلا كمناطات، ولكنه أحيانا من باب التقريب للناس قد هو الذي يقدر أو من باب الظهور الأولوي له فإنه يقدره. طيب، انتهينا الآن عند كلمة الشيخ، فإذا حصل فيه مشقة وتكلمنا عن مسألتين، ما هي أنواع المشقة؟ وتكلمنا عن من الذي يقدر المشقة، وهاتان المسألتان مهمتان جدا. يقول الشيخ: فإذا حصل فيه مشقة وعسر لأمر من الأمور، لأمر من الأمور، هذه المسألة وهي مسألة لأمر من الأمور، أمر من الأمور ما هي؟ هذه تكلم عنها من شرح هذه القاعدة، وقالوا: ما هي الأسباب المشقة، الأسباب التي لأجلها يخفف في الشرع؟ فجمعوها على سبيل الحصر سبعة، قالوا: إن الأسباب التي يخفف لأجلها سبعة على سبيل الحصر، كذا ذكروها منهم السيوطي وغيره كثيرون. قالوا: أول هذه الأمور السبعة، قالوا: المرض، فإن المرض مشقة. الأمر الثاني، قالوا: السفر. الأمر الثالث، قالوا: الإكراه. الأمر الرابع، قالوا: الجهل. الأمر الخامس، قالوا: النسيان. الأمر السادس، قالوا: العسر، الصعوبة. الأمر السابع، قالوا: النقص. ولذلك يخفف عن الصبي ما لا يخفف على الفقير، على على على على الكبير، ويخفف عن الفقير ما لا يخفف عن الغني، هذا ما يجب عليه الحج والأول يجب عليه، ويخفف عن المرأة ما لا يخفف على الرجل، الرجل يجب عليه الجهاد والجمعة والجماعة ولا يجبان على المرأة. فالنقص أي الجبلة، هيئة الخلقة، يخفف عنه. العاجز ذوي الاحتياجات الخاصة يخفف عنه ما لا يخفف على غيره. إذن النقص في الهيئة. إذن هذه الأمور السبعة حصرها جمع من الشراح لهذه القاعدة في أنها سبعة أشياء هي أسباب لأمر من الأمور. الأمور هذه في الغالب لا تخرج عن هذه الأمور السبعة. قالوا: نعم، لأمر من الأمور فلا بد أن يقع التخفيف والتيسير. قوله: لا بد أن يقع التخفيف والتيسير. انظر، التخفيف والتيسير في العبادات نوعان: إما أن يكون بإباحة محظور، أو بإسقاط واجب أو مشروع. ماشي معي؟ هذه سهلة، ما يبغى لها شيء، لكن أنا قصدت أن آتي بها. لماذا؟ لأني لن أتكلم عن إباحة المحظور. ما السبب؟ تكلمنا عنه. نعم، أحسن الشيخ عبد الجليل، تكلمنا عنه قبل في قاعدة إيش؟ ذكروني، ترى نسيت قاعدة إيش؟ أن الضرورات تبيح المحظورات. تتذكرون أني قلت لكم إن تلك القاعدة متفرعة عن قاعدة المشقة تجلب التيسير، ولكن الشيخ قدمها لقصد لا، يعني لم يظهر لي. إذن المشقة تجلب التيسير من جهتين: إما أن يسقط المحرم، وتكلمنا عنها بالتفصيل الدقيق في تلك القاعدة وبشروطها ومحترزاتها، وإسقاط الواجبات، ونحن سنتكلم الآن عن إسقاط الواجبات فقط، سنكتفي بهذا في التمثيل. طيب، قسمان، يعني التيسير بما يكون بأحد أمرين، أربعة سأذكرها الآن، ليس أربعة، خمسة أو أكثر، حتى ستة: الإسقاط والبدل، سأذكرها الآن. طيب، لكن على سبيل الإجمال هي أمران: إما يتعلق بمحظور، أو يتعلق بمأمور. المحظور لن نمثل به، وإنما سنتكلم بالمأمور. طيب، هذا التيسير أو التخفيف أو الحرج الذي رفع، يقولون: حاولوا أن يستقرئوا صوره. شوف، يستقرئوا صوره من باب الاستقراء، وهذا الاستقراء تام، ما يدل على أن كل الصور مندرجة تحته. قالوا: إن التيسير في الشريعة جاء على سبع صور. الصورة الأولى أن يكون التيسير من باب الإسقاط، فإذا جاءت المشقة سقط المشروع بالكلية. مثل، أعطي مثالا سهلا لكي تستظهر أنت باقي المسائل: الحج هنا ماذا؟ من لم يجد مالا أو قدرة سقط عنه، أليس كذلك؟ هذا واحد. في الصلاة، انظر، أو دع المثال هذا لأنه يشبه مسألة سنذكرها بعد قليل. أعطي مثالا آخر بس عشان الوقت، يأتيني مثال. المرأة خفف عنها حال حيضها فسقط عنها إيش؟ الصوم، ليس الصلاة، الصلاة لا الصوم. لماذا؟ ما سبب التخفيف؟ احنا ذكرنا سبعة أسباب قبل قليل. لا، احنا قلنا قبل شوي: إما النسيان وإما الجهل وإما النقص لأجل النقص. حال حيضها المرأة فيها نوع نقص فخفف عنها بإسقاط بعض الأحكام. طيب حال حيضها أجلت بعض الأحكام مثل الصوم مثل الطلاق يجب أن يؤجل إلى حال الطهر وهكذا. طيب إذن الأمر الأول الإسقاط. الأمر الثاني قالوا النقص، نقص العدد. خلنا نقول هناك النقص، نقول نقص العدد. هذه سهلة جدا، مثل المسافر بدل أن يصلي الرباعية يصلي الثنائية، بدل أن يصلي رباعية يصليها ثنائية. في مثال ثاني ما في ذهني شيء، في أحد من الأخوان عنده مثال آخر في النقص؟ لا، القيام سيأتي بعد قليل، الجلوس سيأتي. لا، نقص العدد في ذهنكم مثالا آخر؟ لا، هذا إسقاط. إسقاط. طيب ربما لو تأملتم بعد ها إسقاط إيش؟ لا، نقص. نقص ما نبي. نعم، في صلاة الخوف أحسن، في صلاة الخوف انقصت بعض الأفعال، وإن كنا نقول إن صلاة الخوف لها سبع صور، منها تغيير للهيئة كما سيأتي معنا بعد قليل. طيب الأمر الثالث من صور التخفيف قالوا التأخير، التأجيل. وضربنا له مثالا قبل قليل بالمرأة الحائض فإنها تؤجل صومها، واحد. أيضا ضربنا مثالا، يضرب مثال آخر في المسافر عندما يجمع الصلاتين يجوز له جمع التأخير، جمع التأخير. الأمر الرابع من صور التخفيف عكس التأخير ماذا؟ التقديم، تقدم الشيء قبل وقته. ومثاله في جمع التقديم في الصلاة، ومثاله أيضا في الزكاة. فالزكاة فللحاجة أحيانا تخفف، فيجوز تقديم الزكاة قبل حولان الحول، قبل حولان الحول. ومثله أيضا الكفارات، فيجوز فعل الكفارات قبل الحنث فيها، قبل الحنث فيها. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس وهو الإبدال، أن يبدل شيء بشيء مكانه، يبدل الشيء بشيء مكانه. مثل ماذا؟ مثل الكفارات، كل شيء سقط في مقابل الكفارة فإنه إبدال. العاجز عن الصوم يسقط عنه الصوم فيكون كفارة، العاجز عن الوضوء يسقط عنه الوضوء فيجب عليه التيمم. إذن بدل، بدل. انظر هذه المسألة، الذي تسقط عنه صلاة الجمعة لسفره أو مرضه، شوف السؤال، يجب عليه صلاة إيش؟ الظهر. انتبه معي، هل هنا هذا من باب البدل أم أنه من باب الإسقاط؟ قولان لأهل العلم، قيل إنه من باب البدل وقيل إنه من باب الإسقاط. ولذلك يقولون هل الجمعة بدل للظهر أم ليست بدلا له؟ منهم من يرى أنها بدل له، ورتبوا عليها أحكاما منها جواز الجمع بين الصلاتين مثلا. والصحيح أنها ليست بدلا له، بل هي صلاة منفصلة عن الصلوات الخمس، ولذلك تخالف صلاة الظهر من أكثر من 20 وجه، من حيث الوقت ومن حيث الجمع ومن حيث الأشياء كثيرة جدا. فلذلك نقول من عجز عن الجمعة سقطت عنه ورجع للأصل وهو وجوب الظهر. هذه مسألة خلاف، يعني من حيث يعني دقيق جدا، لكن ينبني عليه بعض الخلاف، تسمح لي شيخ عشان الوقت ضيق. طيب نعم، ذكرنا خمسا، بقي عندنا أمران سهلان جدا. الأمر الأول من أسباب الإسقاط وهو الإباحة، إباحة الممنوع، وهذا تكلمنا عنه على سبيل التفصيل في قاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات. والأمر السابع وهو تغيير الهيئة، فبدل من يصلي قائما يصلي جالسا، وبدل من أن يسجد فإنه يومئ إيماء في سجوده وفي ركوعه، وبدل أن يطوف ماشيا، لأن بعض الفقهاء يرى أن الطواف ماشي واجب ولا يجوز الركوب إلا لحاجة، وبدل أن يطوف ماشيا يطوف راكبا وهكذا. إذن عرفنا الآن صور التخفيف سبعة، نأخذها بسرعة: الإسقاط بالكلية إلى غير بدل، والإبدال، والتقديم، والتأخير، والنقص، والإباحة، والتخفيف، وتغيير الهيئة، وتغيير الهيئة. طيب يقول الشيخ إما بإسقاطه كله أو بإسقاط بعضه. إسقاطه بكله يعني إلى غير بدل، أو بإسقاط بعضه إما تخفيفا ونقصا، أو بإسقاط هيئته، أو بإسقاط هيئته. وتكلمنا عن التفصيل أنها سبعة أشياء. يقول ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه. قوله أنواع من الفقه تحتمل كلمتين أو تحتمل معنيين كلمة الشيخ. إما أنواع من الفقه من حيث الفروع الفقهية لذلك سرد فروعا فقهية، وإما أن يحتمل أنه يدخل في هذه أنواع من القواعد الفقهية تحتمل. ولذلك هم عندما يتكلمون عن القواعد الكبرى يفرعون تحتها قواعد مندرجة تحت هذه الكبرى، فيقولون على سبيل المثال إن الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه قاعدة مندرجة تحت هذه قاعدة. الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة مندرجة تحت قاعدتنا. قاعدة المشهورة التي حتى نضرب بها المثل في كلامنا أن الأمر إذا ضاق اتسع، كل هذه أنواع من الفقه باعتبار أنها مناطات وقواعد هي مندرجة تحت هذه القاعدة الكبرى، وهي بمعنى أن المشقة تجلب التيسير. ذكر الشيخ بعض الأمثلة نمر عليها مرورا، وغالبها تناولناها قبل قليل عند التمثيل. يقول الشيخ في العبادات: التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفصيله في كتب الفقه. هنا بس سؤالي أن التيمم من أي أنواع التخفيف إلى بدل؟ أحسنت. المشقة عند استعمال الماء، هل كل من رأى مشقة في استعمال الماء نقول تيمم؟ لا. ما هي المشقة؟ لذلك قال ارجع لكتب الفقه. ما هي المشقة التي لا هذه قاعدة عامة تتعلق بالتيمم، ما هي المشقة المتعلقة بالتيمم التي تبيح، عفوا متعلقة بالوضوء التي تبيح الانتقال من الوضوء إلى التيمم؟ أيوة شيخ، العجز عن استخدام الماء، إما عجزا حقيقيا وإما عجزا حكميا. العجز الحقيقي ما عنده ماء، جالس في غرفة مقفل عليه في سجن ما عنده ماء، هذا عجز حقيقي. عجز حكمي عنده ماء لكن لا يستطيع استعماله لمرضه أو لغلاء ثمنه أو لخوف ضرره. أحسنت يا شيخي، أو لخوف ضرره، مثل جنوب. نعم، أحيانا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خشي الرجل من أن يهلك. واضح مسألة؟ إذن هذا استعمال، هذا موجود في كتب الفقه. إذن تقدير المشقة في كل مسألة بعينها مفصلة في كتب الفقه، لكن قاعدة العامة واضحة. طيب، قال: والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض. أما النافلة فلا شك أنه يجوز الجلوس فيها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الفريضة فيجب القيام لحديث عمران: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا. كل من لم يستطع القيام فإنه يجلس. طبعا ما ضابط متى لا يستطيع القيام؟ نقول ما لم يستطع القيام بصفاته الثلاث: القيام من غير اعتماد ولا استناد، أو فلو كان قادرا على الاستناد أو الاعتماد وجب عليه القيام. كيف الاستناد؟ الاستناد أن يستند بظهره، يستند بظهره، فيجوز له القيام ولو كان مستندا، كأن يستند على السارية. بل الفقهاء يقولون يجب عليه القيام إذا كان قادرا على الاستناد، يستطيع أن يقف لكن يستند على الجدار. طيب، الذي يستند وإذا رفع قدميه لم يسقط، نقول هذا ليس مستندا، هذا يعتبر في حكم الجالس فليس استنادا، هذا اعتماد كلي عليها، يعني يعتبر قائما، القائم هو الذي يكون قائم على قدميه. أو معتمدا، كان يكون معتمد ماذا؟ على عصا. طبعا في خلاف بين الفقهاء، هل يلزم القادر على الاعتماد والاستناد أن يفعل الاعتماد والاستناد؟ مشهور مذهب نعم، والقول الثاني في المذهب وهو الأحوط وهو الأقرب يعني لمقاصد الشريعة أن الاستناد والاعتماد ليس بواجبين، يعني من كان قادرا على الاعتماد والاستناد ليس بواجب عليه أن يقف، وإن كان مشهور المذهب أنه يجب عليه أن يقف. فقط أردت لكم أن أبين لكم لماذا اختلف الفقهاء هنا، مع أن القاعدة واحدة مناط، لأنهم يرون بعضهم أن الاعتماد والاستناد من العادة ليس خارج عن العادة، كثير من كبار السن معتمد وهكذا. طيب، يقول الشيخ: وفي النافلة مطلقا أن يجوز له القعود. قال: وقصر الصلاة في السفر من أي أنواع التخفيف؟ النقص. ما هو السفر؟ تكلمنا عنه. الجمع بين الصلاتين من أي أنواع التخفيف؟ التقديم أو التأخير. طيب، أيهما يفعل؟ ما الأفضل، التقديم أم التأخير؟ الأرفق به إلا في موضع واحد أو في موضعين، الأفضل التقديم؟ لا لا لا، في عرفة وفي مزدلفة، فالتقديم في عرفة أفضل، وفي مزدلفة إذا نزل فيكون تأخيرا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة، قال الصلاة أمامك في مزدلفة صلوات الله وسلامه عليه. نعم، طبعا في هذا الزمان بعض الناس يصل إلى مزدلفة قبل وقت العشاء، فنقول هنا الحكم متعلق بالوقت، بالوصول عفوا، بالوصول إلى مزدلفة، الأفضلية الوصول مزدلفة، وليس المقصود التأخير مطلقا، هذا من تغير الأحكام بتغير الزمان. طيب، يقول الشيخ: نعم، قال: ومن التخفيفات أيضا أعذار الجمعة والجماعة التي تسقط الجمعة والجماعة، وتعجيل الزكاة، فإن تعجيل الزكاة للمصلحة تجوز، والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات، وهي كثيرة جدا. قال: ومن التخفيفات المطلقة، يعني هذه عامة لكل الناس، فهي من النوع الأول الذي هو رفع الحرج العام. قال: فروض الكفايات وسننها والعمل المظنون بالمشقة الاطلاع، والعمل المظنون لمشقة الاطلاع على اليقين. هناك أعمال يظن فيها المشقة، يظن فيها المشقة لصعوبة الحكم على أحد الناس، مثل المطر ومثل السفر. قد الشخص الآن يسافر بالطائرة فيركب بعض الطائرات هذه الجامبو فوق في الدور الثاني غرفة نوم، أرفه من غرفة النوم التي في بيتك، فيها رفاهية زائدة، ومع ذلك يجوز لك القصر. ما السبب؟ لأن الحكم بأن أحد الناس يشق عليه السفر صعب، ففي بعض الأحكام تنزل المظنة منزلة المئنة، أي منزلة الوجود، فالمظنة في السفر المشقة. ولذلك جاء في حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السفر قطعة من عذاب. فالسفر هو في أصله مظنة المشقة والتعب، فلذلك لصعوبة تحقيقه في أحد الناس قلنا إن مطلق السفر يخفف له برخص السفر المعروفة. كذلك الجمع لأجل المطر، لعدم استطاعة ضبط الناس في هذا الباب، فلنا نقول مجرد المطر يكفي. كذلك الوحل يجوز له التخلف عن الجماعة، كذلك عند أيضا التخلف، قلنا التخلف عن الجماعة والصلاة في الرحال أيضا يجوز لأجل مظنة المشقة بالوحل. طيب، يقول الشيخ: القاعدة الخامسة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. هذه القاعدة من القواعد الكلية الأساسية، وأنت إذا تأملت في الخمسة التي تحفظها لم تجد هذه القاعدة منصوصا عليها، لأنهم في الحقيقة يدرجونها تحت قاعدة الضرر يزال، فيرون أنها مندرجة تحت الضرر يزال، أو لا ضرر ولا ضرار، وعندهم أن القاعدة الضرر يكون الضرر أمران: تفويت المنفعة، تفويت المنفعة التي هي المصلحة، وتحقيق المضرة وهي المفسدة. فذلك لما يقول الضرر يزال، إذن كأنك فوتت منفعة أو جلبت مضرة أو مفسدة. ولذلك هذه القاعدة عند الذين عدوا الخمس هي مندرجة تحت واحدة كلية كبرى، وهي الضرر يزال. هذا الضرر يزال لم يذكرها الشيخ في هذا الكتاب. طيب، هذه القاعدة ذكر ابن عبد السلام، العز بن عبد السلام، في قواعد الأحكام أن الشريعة كلها ترجع إليها، كلام صحيح لكن بتكلف، بتكلف شديد جدا جدا جدا. تقول كل الشريعة راجع للمصلحة، نعم هو كذلك، لكن فيه تكلف، تضطر أنك تلي بعض الأشياء إلى هذا المعنى. ويجب أن نعرف مسألة، وهذا دائما أكررها لكم، أن الحكم الشرعي الواحد إذا كان يدل عليه أكثر من قاعدة شرعية دل هذا على قوته، ثم يليه في القوة أن يدل على الحكم الشرعي قاعدة أو قاعدتان فقط، ثم يليه في القوة أن تتعارض القواعد في إثباته، فهنا يأتي الاستثناءات في القواعد التي تكلمنا عنها قبل. واضح معي؟ القواعد الفقهية هي التعليلات، الأصل النصوص الشرعية، لكن الشرع في طريقة فقهاء الحديث إعمال النصوص وجعلها على العين والرأس، وإعمال المعاني. من أعمل المعاني دون النصوص أخطأ، ومن تمسك بالنصوص وحدها ربما أعيته الحيلة أحيانا دون النظر في معرفة أحكام بعض النوازل كما قرر أهل العلم. طيب، يقول الشيخ: هذه القاعدة عظيمة النفع واسعة الفروع. نعم، لا شك في ذلك، حتى أن قلت لكم عز عبد السلام يقول إن الأحكام كلها ترجع إليها. قال: وتشتمل على أربعة قواعد، أو على أربع قواعد. القاعدة الأولى: أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. يقول الشيخ: اعلم أن المفاسد هي المحرمات والمكروهات. قبل أن نبدأ بكلام الشيخ، هذه القاعدة وهو أن جلب المفاسد أولى من أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح قاعدة دائمة التطبيق، ولكن الخطأ فيها عظيم، الخطأ في هذه القاعدة عظيم جدا جدا لا تتصور كثرة، وكثير من الناس يستدل بهذه القاعدة على غير محلها. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين لما ذكر معنى هذه القاعدة وإن لم يكن بهذه النص، قال: وهذه القاعدة قاعدة عظيمة، ولكن لا يحسن استثمارها والعمل بها إلا من عرف نصوص الشرع وفهم الدين، فعرف المفسدة من المصلحة. لبعض الناس يظن شيء مفاسده، ليست مفاسد، هي مصالح. قال: وعرف درجات المصالح ودرجات المفاسد. ولذلك خطأ ونزاع كثير من الناس إنما هو من هذا الباب. فعلى سبيل المثال، مسألة متعلقة بالتوحيد، بعض الناس قد يتساهل فيها لأجل أمور يظنها مقدمة عليها. نقول: لا، أمور الدين هي أهم شيء، لكن المسائل التي فيها خلاف فقهي خلاف اجتهادي. أما المسائل القطعية من الدين كمسائل المتفق عليها ومنها مسائل التوحيد، هذه لا نزاع فيها، تقدم على كل شيء. إذن هنا جلبها ودفع المضرة بتركها أولى من أي شيء آخر. إذن عرفنا المسألة الأولى أن تطبيق هذه القواعد، نحن نعرف القاعدة، أما تطبيقها ففي الحقيقة هي كمال الفقه، ولا يمكن لأحد الناس أن يضبطها إلا أن يكون متشبعا بالدين، معظما للنصوص، قارئا للكتاب، عالما بالسنة. ولذلك أنا أسمع من بعض الناس حتى في حياتنا عندما يستدل بهذه القاعدة يستدل خطأ. طيب، تأتي بالمصلحة، اقلبها تكون مفسدة، يحرج. ففي كل مصلحة إذا قلبتها كانت مفسدة. يعني مثلا الأمر بالتوحيد، هذه مصلحة، المفسدة فيه ماذا؟ الشرك. التوحيد مصلحة وضده الشرك، وهكذا. إذن كل أمر إذا قلبته كان مصلحة. إذن فلذلك لما قالوا إن الضرر يشمل الأمرين، جلب المصلحة ودفع المفسدة، دلنا على أن جلب المصلحة فيه دفع للمفسدة. وهنا يجرنا للمسألة تبحث في كتب التوحيد، أن الله عز وجل لا يخلق شرا محضا، ما في شيء مفسدة محضة البتة. ولذلك جاء في الحديث: والشر ليس إليك جل وعلا، حتى إبليس أشر الشر في خلقه منفعة، ليميز الله الخبيث من الطيب. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن هناك مصلحة، وهو رفعة المؤمنين في الدرجة، لكي لا يكون الناس في درجة واحدة، بعضهم أعلى من بعض، وامتحانهم. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن ابتلاء، امتحان. فالله لا يخلق شرا محضا. أنا قصدي من هذه المقدمة، وإن كان فيها بعض الاستطراد، أن نعرف أن تطبيق هذه القاعدة ليس لأحد الناس، وإنما هو دقيق، بل هو من أدق القواعد، أدق القواعد تطبيقا، وهو من أكثرها نفعا أيضا. حتى قلت لكم أن العز قال يرجع لها أحكام الشرع كاملة. طيب، يقول: اعلم أن المفاسد هي المحرمات والمكروهات، كما أن المصالح هي الواجبات والمستحبات، فإذا دار الأمر بين جلب مصلحة ودرء مفسدة كان الأولى. طبعا هنا تكلم الشيخ عن المفاسد والمصالح باعتبار صورة من صور المفاسد والمصالح، والحقيقة أن هذه هناك أكثر من صورة، غير قضية عندما نقول الواجب والمستحب، قد نقول النافع والضار، قد نقول هناك أكثر من منفعة، حتى في منفعة الشخص نفسه. يقول الشيخ: فإذا دار الأمر بين جلب مصلحة ودرء مفسدة كان الأولى، بل المتعين درء المفسدة ولو فاتت المصلحة، لأن المصلحة لا تتم ولا تكمل إلا بترك المفسدة، فالتخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل. يقول الشيخ: إن المفاسد أولى من جلب المصالح. لماذا؟ لأن المفسدة، لذلك جاء في الحديث: ما أمرتكم به فأتوا به منه ما استطعتم، زين، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن فما نهي عنه مأمور بالانكفاف عنه تماما، لأنه مفسدة. الشرك منهي عنه تماما، الزنا منهي عنه تماما، لكن ما أمر به الشخص فيه زيادة وفيه مصلحة وفيه نفع وفيه رفعة في الدرجة. فهنا الإنسان يعني إذا تعارض هذا الأمر مع هذا النهي قدم النهي. ولذلك يعني بعضهم يتكلم عن مسألة هل الأمر ألزم أم النهي ألزم، هاي تكلم عنها ابن القيم في كتاب الفوائد، وذكر فيها نحو من 20 وجه في التفريق بين الأمر والنهي، ويرى أن الأمر أولى من النهي. والحقيقة أن النهي هو أمر بالكف، ففيه معنى الأمر، والنهي والأمر نهي عن ترك الفعل، وهكذا هو فيه معنى مشترك. ولذلك لما قال الأصوليون، ندخلكم في مسائل الأصول، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده هو من حيث الحقيقة لا من حيث الصيغة، هو من حيث الحقيقة، فالأمر بالشيء نهي عن ضده. طيب نعم، يقول الشيخ: ولهذا لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، وكذا الثوب المغصوب أو المحرم كالحرير للذكر. هذه الأمور يقولون نهي عنها، وهو النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، ونهي عن الصلاة في الثوب المغصوب، وفي ثوب الحرير. فهل يبطل هذا النهي العبادة أم لا؟ لها في الحقيقة نظرا، من حيث الحرمة نقول نعم حرام، أنت آثم، ولكن هل يبطل هذا الفعل الصلاة أم لا يبطلها؟ هذه قاعدة طويلة جدا عند أهل العلم، وهي قاعدة هل النهي يقتضي الفساد أم لا، ولهم فيها ثلاث مسالك. مسلك الجمهور، وإن كان الحنفية لهم خلاف بسيط في دقيق، أن النهي إذا كان متجها لذات المنهي عنه، شوف، إذا كان النهي متجه لذات المنهي عنه أو لشرط من شروطه فإنه يقتضي الفساد، وأما إذا كان متجها لصفة من صفاته فإنه لا يقتضي الفساد. الصلاة في الأرض المغصوبة النهي فيه لذاته أم لصفة من صفاته؟ لصفة من صفاته، إذن لا يقتضي الفساد على قول الجمهور. ماشي معي؟ النهي عن الربا محرم، لكن لذاته فهو يقتضي الفساد. انظر الصورة الثانية، القول الثاني. وقال بعض أهل العلم إن النهي يقتضي الفساد مطلقا، وبناء على ذلك فالصلاة في الثوب الحرير الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة في الثوب الذي للمسبل إزارة الذي يصلي وقد أسبل إزارة، يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد مطلقا. ماشي معي؟ طيب انظر القول الثالث، وهو اختيار الشيخ تقي الدين. يقول إن النهي إذا كان لحق الله، طبعا نسب هذا قول أحمد، قال إن النهي إذا كان لحق الله عز وجل اقتضى الفساد، وإذا كان لحق العباد لم يقتض الفساد، وإنما كان موقوفا على إذنه، مثل حديث عروة بن الجعد البارقي: أنت منهي عن تبيع ما ليس عندك، ومع ذلك باع عروة، اشترى، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري كبشا، فاشترى كبشين، ثم باع أحد الكبشين، اشترى كبشا بدون إذن ثم باعه وأرجع للنبي صلى الله عليه وسلم دينار، هذا تصرف بدون إذن صاحبه. قال لكن هذا لأنه لحق العباد فيصح، فتصرف الفضول صحيح لكنه معلق على إذن صاحبه. طيب انظر معي على القاعدة: الصلاة في الأرض المغصوبة هل هي لحق العباد أم لحق الله؟ لحق العباد، على القول الأول لا تقتضي الفساد، والقول الثاني تقتضيه، والقول الثالث لا تقتضي. ماشي معي؟ طيب الصلاة في الثوب الحرير لحق الله عز وجل، لذلك جاء حديث لا يقبل الله صلاة المسبل، وذلك الصحيح أن من صلى وهو مسبل عالم بالحكم، عالم أن الإسبال مبطل للصلاة، فإن الصلاة غير صحيحة لورود النهي الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة المسبل، وكذلك الصلاة في الثوب الحرير غير المأذون فيه، المرأة مأذون لها و للمرض مأذون اللي هو أظن عند أبي داود، هو عند أهل السنة، أظن عند أبي داود لكن نسيت عنه، لم أكواه منه من حديث حذيفة. طيب ماشي معي في هذه القاعدة؟ إذن هذه عندما نقول النهي هنا، الشيخ مشى على القول الثاني وهو قول الحنابلة أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، نقول لكم الأول قول الجمهور، الثاني قول الحنابلة من حيث التطبيق، وإن كان قول بعض الأصوليين منهم يخالف، لكن من حيث التطبيق أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، والقول الثالث الذي ذكر الشيخ أنه طريقة فقهاء الحديث وتجتمع به الحديث النصوص، وهو التفريق بين حق الله وحق العباد. نعم، قال: والوضوء بالماء المغصوب لا يجوز. أنا لا أرجح دائما، لكن يعني القول الثالث يعني قال به أو مخرج على قول سفيان الثوري وقول الأوزاعي وقول فقهاء الحديث المتقدمين. ما هو شرط الكمال؟ الإسبال لا، ليس شرطا، الشرط ستر العورة يا شيخ، لا ما يدخل منها، على القول الأول هو صفة من صفاتها لا يفسد، على قول الجمهور، على قول الجمهور، شوف على قول الجمهور صلاته صحيحة لكنه آثم، وعلى القول الثالث صلاته باطلة، وهو ظاهر النص، النص يدل عليه. ما قاعدته؟ الذي ذكرت لك قبل قليل. نحن دورنا في القواعد أن نذكر قواعد للنصوص الشرعية ونجمع النصوص. لا، الترجيح لأهل العلم، واسط منهم. لا يا شيخ، جزاك الله. خذوا قاعدة، أهل العلم إذا قالوا الراجح فليس عندهم. إذا قال أهل العلم الراجح غالبهم، فإنما يعنون الراجح في الدليل فيما يظهر، قد يكون عند شيخه عند أهله. ولذلك الفقهاء عندما يقولون المشهور فباعتبار عند أكثر أهل العلم، وإذا قالوا الصحيح فباعتبار الدليل، والراجح فباعتبار الدليل. المشهور مذهبي عند أكثر أهل العلم في المذهب، في مذهبه هو. إيه، كلنا ننظر في مذهب، إنه يقول المشهور، مشهور مذهب الشافعية، مشهور مذهب الحنابلة. لا لا لا لا لا، كلهم في مذهبه، مشهور المذهب، ما حد يقول مشهور عند المسلمين، مشهور عند المسلمين الجمهور. نعم. قال والوضوء بالماء المغصوب أيضا ما يجوز، حرام. لكن انظر هنا مسألتين، ما الفرق بين الوضوء بالماء المغصوب والوضوء في الإناء المغصوب؟ يفرقون بينهما بناء على القاعدة قبل قليل. الوضوء الإناء هذا صفة من صفاته، والماء هو الذي توضئ منه، فيفرقون بين اثنين من حيث القاعدة، هل هو شرط؟ هذا الشرط نفس الماء محرم، وهناك متعلق بصفة من صفاته وهو الإناء. وذلك تجد بعض الفقهاء يفرق بين الوضوء بالماء المغصوب وبين الوضوء في الإناء المغصوب. الماء ليس مغصوبا، يعني يأخذ إناء مغصوبا ويذهب للبراد ويعبيه ماء، فيفرقون بين الثنتين. وبعضهم يمنع من الثنتين بناء على أنه يقتضي الفساد مطلقا، ومنهم من يجيزه مطلقا بناء على أن هذا الحق لله عز وجل فيصح العبادة، لكنه يوجب الضمان، يوجب أجرة الإناء وقيمة الماء. نعم. نعم. قال وإن كان الوضوء والصلاة عبادة لاشتمالهما على فعل المحرم فلا تصح. نعم، هذا بناء على القاعدة ذكرت لكم قبل قليل. قال والثانية، أي قاعدة الثانية، أنه إن تزاحم مصلحتان بأن لا يمكن فعلهما معا، بل إن فعل إحداهما فاتت الأخرى، قدم أرجحهما، فإن كان أحدهما مسنونا والآخر واجبا فإنه يقدم الواجب. هذه مسألة وهي قضية تزاحم الواجبات، تزاحم المصالح. عندما تتزاحم المصالح، تتزاحم الواجبات، ما الذي يقدم منها؟ لا يمكن أن تفعل واجبين في وقت واحد، وإنما يضيق الوقت إلا عن فعل أحد الفعلين، هذا واحد. أو لا يمكن من حيث المال أن تفعل إلا شيئا واحدا، مثل النفقة، شخص يجب عليه نفقة أهله ويجد فقيرا مسكينا، أيهما يقدم؟ سأذكر لكم الأمثلة بعد قليل، فأيهما يقدم؟ قال إذا تزاحمت المصلحتان أو الأمران المشروعان قدم أرجحهما وأقواهما. ويكون الترجيح بأمور ذكر الشيخ هنا مرجحا. الأول، المرجح الأول أن يكون هاتان المصلحتان أي الأمران المشروعان أحدهما واجب والآخر مسنون، فيقدم الواجب على المسنون. الآن عرفنا معنى القاعدة، أن يوجد هناك أمران مشروعان مصلحتان ولا يمكن فعلهما معا، لا بد من فعل أحدهما، تزاحما إما وقتا أو قدرا أو أي سبب موجبات، فلا بد من فعل أحدهما أو تركهما معا. الترك لا، وإنما يفعل أحدهما. طيب، أيهما يقدم؟ الأرجح. ما الأرجح؟ ما المرجحات؟ ذكر الشيخ بعضها. الأرجح بين الأمور المشروعة، المرجح الأول هو ما ذكر، قال إذا كان أحدهما مسنونا، إذن هذا أول مرجحات، أن تكون المصلحتان أحدهما واجبة والأخرى مسنونة، فيقدم الواجب على المسنون. مثال ذلك، قال الشيخ لا يصح النفل المطلق ممن عليه فوائد. خلنا نأتي بمسألة، يعني المسألة الثانية هي أظهر من هذه. طيب خلنا نبدأ بالمسألة الثانية لأنها واضحة، والأولى فيها إشكال سأذكره فقها. يقول إذا أقيمت الصلاة أو ضاق الوقت لم تصح النافلة، ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. طيب انظر هنا ثنتين، ابتداء صلاة نافلة في أثناء بدء المكتوبة لا يجوز، النص يتناولها نصوص يعني تناولا أوليا. لكن لو كان الشخص قد ابتدأ في النافلة، كبر في النافلة، وهو في الركعة الأولى أو الثانية أو قبل السلام جاءته ماذا؟ أو أقيمت الصلاة، هنا نقول تعارض أمران، ليس سنة مع واجب، وإنما تعارض محرم وواجب. الواجب إدراك الصلاة، والمحرم قطع الصلاة. ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. فكيف نجمع بينهما؟ نقول إذا أمكنه أن يصلي ويدرك صلاة الجماعة والركعة الأولى فنقول يسرع فيها، وإن لم يمكنه ذلك فإنه يقطع صلاته. إذا لا يقطع صلاته مطلقا فهو من باب التخفيف، فنقول نحن ماذا فعلنا هنا؟ نقول يجمع بين المصلحتين. فإذا قلنا إذا أمكنه يجمع بين المصلحتين، لم يمكنه الجمع يقطع، ولا نقول دائما يقطع. وضح المسألة؟ لماذا فرقنا بين الثنتين؟ أن يخفف، لأنه يمكن فيها الجمع بين الثنتين لكي نجمع بين المصلحتين. ماشي معي فيها؟ طيب، المثال الثاني يقول الشيخ: لا يصح النفل المطلق ممن عليه فوائد. يقول إن الذي عليه فوائد صلوات صوم لا يصح أن يتنفل، لا يصح أن يتنفل إلا بعد أدائه الفرائض الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فدين الله أحق بالوفاء. دين، فاتتك صلاة لا تصل النافلة قبله، فاتتك صوم يجب أن تقضي ثم تأتي بالنافلة، فاتك حج، متى يكون فاتك حج؟ بأن يكون فريضة عليك واجب، أو فسد الحج الذي دخلت فيه. الفقهاء يقول: من دخل في حج وأفسده وجب عليه قضاؤه، فيكون واجب عليك فائت، فيجب عليك أن تفعله قبل أن تأتي بنافلة. ماشي معي في القاعدة؟ طيب، ما الذي يستثنى من هذا الأمر؟ قالوا يستثنى أمور. الأمر الأول: إذا كان الواجب قضاؤه واسع موسع من الواجب الموسع، مثل رمضان. عائشة رضي الله عنها تقول: يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، والحديث الصحيح لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يظن أن عائشة رضي الله عنها لا تصوم اثنين ولا خميس ولا عرفة ولا العاشوراء ولا غيرها من الأيام الفاضلة، ما يظن بها ذلك. فدل ذلك على أنه يجوز تقديم النوافل على الفرائض الفائتة بشرط أن يكون ماذا؟ أن يكون أداؤها من الواجب الموسع، لك واجب موسع. لكن لو كان مضيقا، مثل ما بقي إلا 5 أيام على رمضان وأنا عليه 5 أيام، ما يجوز تتنفل، حرام، لأن الواجب مضيق. انظر الثانية نفس المتعلقة بهذه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذا ذكرها فذلك وقتها، إذن يدل على أن الوقت ليس موسع وإنما مضيق. من حين تتذكر الصلاة تقوم فتقضيها مباشرة، إذن هذا وقتها، هذا وقتها. طيب، الاستثناء الثاني، أمشي لأجل الوقت. الاستثناء الثاني قالوا أن ما كان من التوابع، شف توابع الشيء، فإنه يكون معه. مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر، ما فات النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر عن وقتها إلا مرة واحدة لحكمة أرادها الله عز وجل، كما روى مالك في الموطأ بلاغا: إني لأنسى لأسنى، أنسى الله ينسيني لأسنى. فهنا نسي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في ذلك اليوم، لما قال: من يحبس لنا صلاة الفجر؟ فنام بلا رضي الله عنه عن تلك الصلاة، فما أيقظهم إلا حر الشمس، قام عمر فأيقظ الناس. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتى بسنتين. السنة الأولى أنه انتقل من مكانه إلى مكان آخر، قال: إن هذا المكان حضرنا فيه الشياطين. الأمر الثاني أنه لما ذهب للمكان الثاني قضى السنة الراتبة قبل أدائه الفريضة، قبل أدائه الفريضة. لماذا؟ لأن هنا هي تابعة لها فيقضيها معها، إلا أن يكون وقت ضيق، كان يكون آخر الفجر ما بقي إلا 10 دقائق بالكاد يكفي الصلاة، فتقضي الصلاة ثم تكون النافلة بعدها. طيب، نعم، من الأمثلة أيضا من فاتته صلاة العصر، خلنا نقول المغرب والعشاء لأنهما أسهل. من فاتته صلاة المغرب، خلنا نقول فاتته صلاة العصر، العصر والمغرب. من فاتته صلاة المغرب، من فاتته صلاة العصر، أنا ما بالي اليوم، من فاتته صلاة العصر ودخل صلاة المغرب، ألا يجب الترتيب بين الصلوات؟ نعم، يجب، يجب الترتيب، يجب أن يصلي العصر ثم المغرب ولو كان دخل المغرب. متى يسقط الترتيب؟ يقول: يسقط في 3 حالات، لكن أهم حالتين من الثالثة داخلة فيها. الحالة الأولى إذا نسي الأولى حتى سلم من الثانية، هذه لا دخل لنا فيها. الحالة الثانية، انتبه، إذا ضاق وقت الثانية إلا عن فعلها، ما بقي من وقت المغرب ويدخل العشاء إلا 7 دقائق 10 دقائق، نقول هنا صلي المغرب ثم صلي بعدها العصر. ماشي معي؟ ما قاعدة هذا كله؟ إذا تزاحمت مصلحتان قدم أرجحهما، يعني المفروض أني ما أذكر هنا الأرجح، يعني هذا السنة، جبت لكم مسألة ثانية ليست سنة، هذه من حيث الوقت مين مشكلة. طيب يجب أن نقول هذه المثال الأخير متعلق بقدم أوجبهما وأكلهما. طيب قال وكذلك من عليه قضاء رمضان لا يصح أن يصوم غيره حتى يقضيه. طبعا الشيخ مشى على المذهب، المذهب أنه لا يجوز قضاء أداء النوافل ومنها الست من رمضان حتى يقضيه، ويستدل بظاهر النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان أي كاملا مع قضائه ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، والحديث في مسلم من حديث أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه. فدل ذلك على أن المذهب يرى أنه مطلق، يطردون القاعدة وهو أنه لا استثناء للواجب الموسع أو القضاء الموسع. قال وكذلك من عليه حجة الإسلام لم يصح تنفله بالحج ولا أن يحج عن غيره، لكن الحج يختص بخصيصة واحدة للفائدة، أن من تنفل بالحج انقلبت نافلته فريضة بخلاف غيره من العبادات، فإن من تنفل النافلة لا تغني عن الفريضة إلا الحج، إلا الحج له خصوصية. يعني من ذهب للحج قال نويت أن أحج نافلة، أو قال نويت أن أحج عن سليمان أيوب، عن أيوب نويت أن أحج عن أيوب، أو نويت أن أحج عن نفسي نافلة، أن الحج لا يكون نافلة ولا يكون عن الشيخ أيوب، يكون عمن؟ عني أنا فريضة، مع أني ما نويته عني. هذه من الأشياء المستثنات في قضية العبادات لقلبها، سيأتي إن شاء الله في الشروط حيث عنه. إذن السبب الأول عند تزاحم المصالح أو ما الذي يقدم، نقول يقدم الواجب على المسنون. الأمر الثاني هو ما ذكر الشيخ، قال وإن كان واجبين، المرجحات إن كان واجبين قدم أوجبهما وآكدهما، قدم أوجبهما وآكدهما. بالأمس تذكروا قلت لكم هناك أشياء تجب وأشياء أخف منها، تتذكرون؟ ما وجب من باب المقاصد فهو آكد مما وجب من باب الوسائل. هنا نقدم الواجب قصدا على الواجب قصدا من باب الوسيلة. تطبيقه ماذا؟ إذا الشخص ضاق وقت الصلاة ولم وكان منشغلا بشرطها، البحث عن الوضوء عن الماء، منشغلا بالبحث عن الماء، يسقط الوضوء عنه، يعلم أنه مثلا ما بقي على انتهاء الوقت إلا ربع ساعة والماء حتى أصل له نصف ساعة، نقول هنا تنتقل يسقط الوضوء إلى بدله إن كان له بدل. شوف يسقط الوضوء. إذا ما كان له بدل مثل ستر العورة، تعلم أن اللباس يأتيك بعد نص ساعة وأنت الآن ليس عليك لباس، نقول سقط عنك، فقدم الأصل وهو وجوب الصلاة على الأخف منه وهو الوسيلة وهو الستر، السترة أو الوضوء. معي أنتم في هذه؟ إذن قدم الآكد على الأخف، وضربنا لكم مثال في الأخف، سيذكر الآن قضية آكد وأخف أخرى. حتى العورة المغلظة يصلي، حتى على العريان يصلي جالسا، إذا كانوا جماعة يصلون جلوسا، وأما إذا كان قائما لا يراه أحد فيجوز له أن يصلي قائما كذلك، لكن إذا كان عنده أحد فيصلي جالسا. نعم. يقول وإن كان واجبين قدم أوجبهما وآكدهما، هذا المرجح الثاني، فيقدم الواجب بأصل الشرع على الواجب بالنذر. أنا ذكرت لكم قبل قليل يقدم الواجب من باب المقاصد على الواجب من باب الوسائل، هنا يقدم ما نص عليه الشرع على ما كان من باب النذر. شخص قال لله علي نذر أن أصوم شهرا، وجاء رمضان، يقول يجب أن يصام رمضان عن وتؤخر الشهر فيما بعد وهكذا. قال ويقوم حق الله الواجب على من هذا مرجح. قال كذلك ويقوم حق الله عز وجل الواجب على طاعة من تجب طاعته من والد وزوج وأمير ونحوهما. نعم. ويقدم حق الله الواجب على طاعة من تجب طاعته من والد وزوج وأمير ونحوهما، وهذا معنى قولهم الفقهاء لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. يجب طاعة الأب، ويجب طاعة الزوجة لزوجها، ويجب طاعة ولي الأمر، لكن إن كانت في معصية الله عز وجل فلا. ولذلك في الحديث لما جاء أمير قوم من باب المزاح معهم، قال أجج نارا فقال ألقوا أنفسكم فيها، فأراد بعضهم أن يقع فيه، لأن مسلم قال أطع أمير، من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله، والحديث مسلم، ولكن ترددوا. فلما جاءوا مسلم فأخبروه قال لو دخلتموها ما خرجتم منها أو لبقيتم فيها أو نحن ما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل على أن طاعة الأمير أو طاعة الأب ما تكون في معصية الله عز وجل، وهكذا. نعم. وذلك الفقه ذكرت لكم هنا أو في الدرس الآخر نصيحة للطالب، يقولون إن المرأة إذا أكرهها زوجها على الجماع في نهار رمضان يجب عليها أن تدفعه، كذا يقولون يجب عليها أن تدفعه، وإن دفعته فأدى دفعه إلى القتل، طبعا قتل خطأ ليس عمد، فلا دية ولا قصص، دفعت بالقوة فسقط، كذا يقولون. يعني إذا معصية الله عز وجل أو طاعة الله عز وجل مقدمة على غيرها، كذا يقولون. هم يقولون صحيح ولا خطأ ما أدري. سمي الشيخ. وهذا أعظم. نعم، إذا كان فيه معصية لانتهاك الشهر وفيه معصية للذنب المجمع عليه وهو الإتيان في الدبر وانتكاس للفطر، ما صح عن أحد من المسلمين أنه أباحه. يقول أظن ابن أبي زمنين أو غير مالكي يقول وكذب من نسب للإمام مالك كتاب سر يظهره لبعض دون بعض. كذب الإمام مالك أجل من أن يكون كتاب جعل للناس، ها طريقة الباطنية. العلم أهل السنة علمهم في المساجد، ليس عندنا شيء مخفى. يقول عمر بن العزيز لا يزال هذه الأمة بخير ما كان علمها في المساجد، عندنا كل شيء ظاهر، ما في شيء سر وعلانية، كل أمرنا علانية، أديننا واضح، لا يخص أحد بالعلم دون أحد، لا رهبنة عندنا، لا يتعلم الدين أناس دون أناس، الناس سواسية. ولذلك من كذب على الإمام مالك فقال إن للإمام مالك كتاب سر أباح فيه هذا الفعل المحرم شرعا ونصا وفطرة فقد كذب لا شك. ولذلك يجب على المرأة أن تمتنع من ذلك. صحيح. ولذلك يقول الفقهاء إذا كان الرجل يأتي امرأة هذا الاتيان من موضع الخبيث فإنه يكون موجبا للفسخ، لها الحق أن تفسخ، ليس طلاق، فسخ، لأنه مخالف لأمر الله عز وجل. طيب. يقول ويقدم فرض العين على فرض الكفاية، هذه من المرجحات أن فرض العين يقدم على فرض الكفاية، أن فرض العين يقدم على فرض الكفاية. شخص عنده صلاة جنازة ولم يصل الفريضة والوقت ضيق فنقول صل الفريضة وإن فاتتك صلاة الجنازة. شخص صلاة العيد ولم يصلي نقول مثلا الفجر فيجب عليه أن يصلي الفجر، لأن القضاء يجب فيه المبادرة كما قلت لكم قبل قليل، يجب المبادرة فيه وإن فاتتك صلاة العيد، وهكذا. حتى إذا كان الوقت ضيق الجنازة، شوف إذا كان، شوف يا شيخ، إذا كان وقت موسع يعني وقت الظهر، وقت العصر الآن باقي عليه إلى منتصف، إلى تقريبا 5:30 العصر ينتهي الوقت، وحضرت الجنازة الآن، صلي على الجنازة ثم صلي العصر يجوز، لكن ما بقي على الوقت إلا 10 دقائق. ليه؟ لو كان في ساعة وقت موسع، لو كان وقت ضيق الوقت هذا إما أن أصلي الوقت إما أن أصلي الفريضة أو أصلي على الجنازة، وإلا سيخرج الوقت يكون إثم علي. لا، صلي الفريضة وإن فاتت الجنازة إذا كان في ساعة. نعم بالضبط، أحسنت. نعم. المرجح الرابع أو الخامس ذكر الشيخ قال فإن كان مستحبين قدم أفضلهما. المستحبات ليست درجة واحدة بل بعضها مقدم على بعض، وذكر بعضها. قال فتقدم الرواتب على غير الرواتب، السنة الرواتب مقدمة على غيرها، ولذلك والوتر مقدم على سائر قيام الليل، والفجر آكد الرواتب، والفجر آكد الرواتب. والفقهاء لما ذكروا السنن صلاة التطوع ذكروا آكدها، فقالوا آكدها وتر وصلاة الكسوف. الوتر ما يصلي وحده، والتي تصلى جماعة صلاة الكسوف آكدها. فعندما تتنازع السنن فتقدم الآكد. ولذلك عند الفقهاء شيء يسمونه السنة وشيء يسمونه ماذا؟ سنة مؤكدة. فالسنة المؤكدة آكد من السنة وحدها. أيضا من السنن المرجحة مقدمة على بعض حسب الدليل، فما كان نص أو سبب الاستحباب فيها نص من كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على ما كان سبب الاستحباب إنما هو التجمل، في أشياء سببها التجمل، مثل استحباب الفقهاء التنظف عند تغير الرائحة، يقول يستحب، ها هذا سببه التنزه والتجمل. استحباب بعض الشافعية الاغتسال عند الاستحداد، فيقولون هذا قصدهم استحباب تنزه وتجمل وهكذا. نعم. قال: ويقدم من العبادات ما فيه نفع متعد على ما فيه نفع خاص. نعم، هذا النفع المتعد على النفع الخاص مثل ما ذكرت لكم بالأمس أن طلب العلم مقدم على قيام الليل، لكن الأفضل أن تجمع بينهما. لكن لو ضاق الوقت، لو ضاق الوقت، لكن لو جمعت بينهما فهو الأتم والأكمل. وسنذكر قاعدة الانشغال بالمفضول عن الفاضل، وهذه مهمة إن شاء الله نمر عليها اليوم بسرعة. طيب، يقول الثالث: وقد يعرض للعمل المفضول ما يصيره أفضل من غيره. أحيانا، هذه القاعدة الثالثة، أحيانا العمل المفضول يكون أفضل من الفاضل. من السنن، احنا قلنا السنن درجات، السنن درجات، بل أحيانا السنة تكون أفضل من الواجب في أربع صور إن شاء الله ما أنسى وأذكرها في آخر الملاحظة، لكن نحن نتكلم الآن عن السنن. والمفضول يسبق الفاضل بأحد سببين: إما بأمر عام للناس كلهم، طبعا الشيخ فصلها بعد قليل، بأمر عام للناس كلهم، وذلك بحسب الزمان والمكان. إذا متى يكون السنة المفضولة أفضل من السنة الفاضلة؟ الأمر الأول إذا كان بأمر عام للناس كلهم كالزمان والمكان. مثال ذلك: في رمضان من سنن رمضان ماذا؟ قراءة القرآن. قراءة القرآن من أفضل السنن. كان الإمام مالك إذا جاء رمضان أغلق كتب العلم وبدأ بالقرآن، لأنه أفضل شيء تقرب إلى الله عز وجل في هذا الشهر بعد أداء الفرائض قراءة القرآن وإطعام الطعام ولزوم المساجد، ثلاثة أشياء. وهل الصدقة فاضلة في هذا الشهر بخصوصه أم لا؟ في خلاف. والأقرب أن الزكاة تخصيصها بشهر رمضان ليس فاضلا، لأن حديث عثمان رضي الله عنه إن هذا الشهر شهر زكاتكم نسي الرواة وقته، وقال بعض الأئمة لقد فات على المسلمين علم كثير بنسيان وقت إخراج الصحابة للزكاة. لكن رجح الزهري أن وقت إخراج الزكاة عند الصحابة هو قريب من زمن الصحابة رضوان الله عليهم، أنه كان في المحرم أول السنة، لأن الشخص انشغاله في رمضان بإخراج الزكاة يشغله عن الأعمال الفاضلة كقراءة القرآن ولزوم المساجد. بعض الناس في رمضان كله يصل رحمه، صلة الرحم من أفضل الأعمال، لكن ليس وقت رمضان. نعم، الرحم الذي يجب في وقتها يجب المعتاد عليه، لكن أفضل منه قراءة القرآن ولزوم المساجد، الاعتكاف في المسجد. إلا أن تضيع من تعول، لا، تضيع من تعول هذا يعتبر واجب فيقدم على المسلم. إذن الأمر الأول يكون هذا. طيب، أضرب لكم مثالا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في عشر ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح، حديث ابن عباس، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، ولا الجهاد في سبيله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. إذا العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من الجهاد في هذه الأيام، لأن العمل الصالح يشمل المال ويشمل البدن، الصدقة ويشمل البدن، فذلك كل أعمال الصالح فيها. انظر، ما الأفضل، قراءة القرآن أم الدعاء؟ قراءة القرآن بإجماع المسلمين. من شغله ذكري عن مساءلتي عند النسائي أعطيته أفضل مما أعطى السائل. والحديث روي من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد، وهو يعني حسن جمع أهل العلم الشيخ تقي الدين وغيره. الذكر أفضل من الدعاء، لكن في بعض المواضع الدعاء أفضل. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا؟ الدعاء سواء بالتسبيح، دعاء الذكر، أو بدعاء الطلب في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن، أفضل. إذن بحسب الزمان والمكان. أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي في يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد لله على كل شيء قدير. إذن في باعتبار الزمان والمكان يفضل الشيء على غيره. إذن هذا الاعتبار العام. الاعتبار الثاني الاعتبار الخاص لأشخاص دون أشخاص. قالوا: هذا باعتبار بعض الناس عندما يجد في نفسه إقبالا على طاعة. بعض الناس يفتح الله عز وجل عليه في العلم والإقبال عليه والانتفاع به شيء عظيم جدا. بعض الناس يجد في قلبه لذة بالذكر عظيمة. طبعا هنا مسألة: من فتح له في باب من أبواب العبادات فالأفضل أن لا يخبر بما يجد في قلبه من لذة مع الله عز وجل، يسكت إلا في حالة واحدة هذا ذكر الشيخ تقي الدين في الاستقامة، إذا كملت ثقته بالله وكان إخباره من باب الحث. بعض الناس يقرأ في كتاب فيجد لذة فيتكلم الناس والله أنا أجد اللذة في قراءة الحديث، يا أخي اسكت، فإن تحديثك باللذة يذهبها، إما لأن الناس يعني يعني يعني يصبح من أجل الناس عفوا يصبح من أجل الناس فيأتي في معنى الرياء، وإما يعني زي ما يقول الشيخ تقي الدين أنهم باب السر الذي بينك وبين ربك، هذا سريرة بينك وبين ربك، الله عز وجل جعل في قلبك في هذه العبادة بخصوصها شيء. ولذلك بعض العبادات لبعض الناس بأعيانهم لما يجد من نفسه من إقبال عليها هي في حقه أفضل، لكن بشرط، وهذا الشرط نبه له ابن الجوزي في صيد الخاطر في تلبيس إبليس وابن القيم في بدائع الفوائد، وهو أن الشيطان أحيانا يأتيك فيشغلك بالمفضول عن الفاضل، إذن لا تترك شيئا من الفاضلات، ولكن في حقك المفضول تأتي به أكثر قد يكون في حقك أفضل، لكن لا تقطع الفاضلات كلها، يجب أن يكون لك في كل باب خير يعني ذراع أو باع أو ما شئت من المسميات. والله بس التفصيل الدقيق، وهذا من أمور أعمال القلب ويتكلم عنها العلم. إذن عرفنا أنها سبب على سبيل الإجمال أمر عام للناس مثل الزمان والمكان، والأمر الثاني خاص بالشخص من حيث الإقبال عليه أو نفع الناس به. طيب يقول الشيخ فمن أسباب التفضيل أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن كالأذكار في الصلاة وبعدها، فالأذكار أفضل من قراءة القرآن. قال والأذكار الموظفة في أوقاتها وأسبابها، ذكر دعاء دخول السوق أفضل من قراءة القرآن فيه في هذا الموضع وهكذا، فتكون أفضل من القراءة في تلك المواطن، مع أن جنس القراءة أفضل من جنس الدعاء، ولكن لما اقترن به من التخصيص صار أفضل، أي تخصيص الزمان أو المكان. هذا الأمر الأول ذكرناه. الأمر الثاني قال ومن أسباب التفضيل أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل، كحصول تأليف به، مصلحة خاصة بشخص معين، كحصول تأليف به ونفع متعد لا يحصل بالفاضل، وفي المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل، يعني أنه إذا فعل الفاضل قد يكون هناك فيه مفسدة فينتقل للمفضول، فينتقل للمفضول. كما أن بعض الناس يعني أعطيك مثالا، بعض الناس قد يترك بعض السنن، شف ترك الواجبات لأجل الناس بحجة الرياء، هذا نقص في العقل وشرك، يقول ما نصلي أخشى أن الرياء هذا خطأ، لكن قد يترك الشخص بعض صفات الأعمال خشية الرياء. كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إذا حدث الناس فأعجبه حديثه سكت، أعجب كلامه، لم يلحن، لم يخطئ، لم يتلجلج في كلامه، أعجب كلامه سكت كخلص، صلى الله وسلم على نبينا محمد يقف. كان بعض أهل العلم إذا وعظ فبكى قال ما أشد الزكام، ما أشد الزكام، أنا مزكوم اليوم، مع السلامة، قطع. يا أخي حديث، انظر في المقابل من يتعمد البكاء يقول أريد أن أعظ الناس، فرق بين الاثنين. حتى هنا قد تكون تركت فاضلا وهو العظة لأجل مصلحة نفسك لكي لا يقع في نفسك من الرياء، وهكذا كثير جدا جدا جدا. وذلك إخفاء بعض الأعمال الأصل فيها الإخفاء، قد تظهرها أحيانا لمصلحة، والذي يظهر أحيانا، شوف أحيانا قد تخفي، ما نقول تخفي كل ما يظهر، ما تترك التدريس تقول رياء، هذا جهل، نقص في العقل ونقص في الدين، ما تترك الصلاة في المسجد تقول رياء، هذا نقص في الدين ونقص في العقل، لكن في أشياء الأصل فيها الإخفاء إظهارها يكون للمصلحة، والعكس الأصل فيها الإظهار وإخفاؤها للمصلحة وهكذا. طيب يقول الشيخ ومن أسباب التفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد لمصلحة القلب، هذا الذي ذكرت لكم قبل قليل وذكر الشيخ تقي الدين أيضا، كما قال الإمام أحمد لمن سأله عن بعض الأعمال انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله. قال وأسباب التفضيل كثيرة، مجملها اثنان كما ذكر الشيخ. الرابع من القواعد، استعجل اعذروني عشان الوقت لأننا تأخرنا جدا في الشرح، قال وإن تزاحم مفسدتان فافعل أهونهما، عكس اللي قبلها، عكسها، تلك مصلحتان يقدم الأرجح، هنا المفسدتان يقدم الأخف. قال عكسها، إن كان مكروه ومحرم قدم المحرم على المكروه. قال وإن تزاحم محرمان فعل أهونهما، فما كان لحق الله عز وجل وحق العباد كذلك يقدم فيه، ما كان من باب محرم من باب الوسائل ومحرم من باب المقاصد قدم كذلك. قال فتقدم ثياب الحرير على الثياب المغصوبة، لأن الحرير لحق الله عز وجل وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، وثوب المغصوب فيه حق عبد، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. نفس الشيء المضطر، المضطر الذي يجد أمامه ميته ويجد أمامه مالا لغيره لا يعرف صاحبه، لا يعرف صاحبه، أيهما يقدم؟ يقدم الميتة، يقدم الميتة في قول أكثر أهل العلم، إلا أن تكون نفسه تعافه فيقدم ذلك على أن يضمنه وهكذا. طيب، قال وإن تزاحم محرما، نعم ذكرنا، فيقدم في المخمصة، نعم، الميتة التي تحل بالذكاة كميتة الشاة ونحوها عن الميتة التي لا تحلها الذكاة كالكلب ونحوه. أيضا حتى الميتة نوعان، فبعضها أشد من بعض، فما حرم لوصف منه لأنه لم يذكى أولى مما حرم لذاته وهو الكلب والخنزير، فهو محرم لذاته. قال وإن تزاحم مكروهان فعل أخفهما، فالذي فيه حرام يسير أخف من المال الذي قد كثر فيه الحرام وتقوى الكراهة وتضعف بحسب قلة الحرام وكثرته. وهذه يأتي قضية الفقهاء في معرفة ما الحرام الأشد وما المكروه الأشد. القاعدة السادسة، اعذروني سأستعجل، القاعدة السادسة قال النية والإسلام والعقل والتمييز شرط لصحة جميع الأعمال إلا التمييز في الحج والعمرة والردة تبطل سائر الأعمال. هذه في الحقيقة ثلاثة قواعد. القاعدة الأولى أن النية والإسلام والعقل شرط لصحة، والتمييز شرط لصحة جميع الأعمال. النية تكلمنا عنها بالتفصيل، لا نريد أن نعيد عليها. الإسلام يقابله الكفر، الكفر، ونحن تكلمنا أو ما أدري أين تكلمت في قضية هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ نقول نعم، هم مخاطبون بفروع الشريعة، لم نكن من المصلين، لكنهم إذا فعلوها لم تصح منهم. إذا ما فائدة قولنا أنهم مخاطبون بفروع الشريعة؟ أنهم يعذبون يوم القيامة عن الكليات والجزئيات، لكن لو فعلوها في الدنيا لا تصح منهم. إذن فهو شرط صحة، لذلك قال الشيخ شرط صحة، الإسلام شرط صحة وليس شرط وجوب، شرط صحة. طيب، العقل يقابله الجنون ويقابله الإغماء، تغييب وسلب وفقد، والنوم، والنوم كذلك، ولكن هذا جزئي وهذا كلي. والتمييز، والتمييز، التمييز ذكر الشيخ ضابطين، فمن الفقهاء من حده بسبع سنوات، فمن كان دون سبع فليس بمميز، ومن كان فوق سبع فهو مميز. ثم قال الشيخ بعد ذلك، قال والصحيح أن المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، يستطيع أن يتعامل معك في كلامه وفي تصرفه، وبالغالب يكون في السابعة في الثامنة بحسب اختلاف الأطفال وعقولهم. طيب، هذه الأمور الأربعة شرط لصحة جميع الأعمال. هذه العبارة بهذا النص أخذها المصنف من كلام الشيخ منصور في باب الصلاة في الروض، فإنه قال الإسلام والعقل والتمييز، لما ذكر شروط الصلاة قال وهي شرط لصحة جميع الأعمال، يعني فالقاعدة هذه أخذها من كلام الشيخ منصور البهوتي في الروض المربع. لكن يقول هناك استثناء من هذه القاعدة وهو في الحج، فإن الحج يصح من غير المميز فقط، أما المجنون فلا يصح منه، فقط غير المميز، لأن تلك المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجره. فغير المميز يستثنى في الحج، الدليل عرفناه. من حيث المعنى، من حيث القاعدة، لماذا استثنينا الحج فقط غير المميز؟ نقول انظر، العبادات المشروعة نوعان، عبادات بدنية فهذه يشترط لها كمال الإرادة وهو التمييز، فلا بد منها كمال إرادة، لا بد، وذلك يقول أهلية، أهلية تصرف كاملة وأهلية تصرف ناقصة. غير المميز ليس عنده أهلية تصرف مطلقة، فلا بد من كمال التصرف. هذه في العبادات إيش؟ البدنية، العبادات ليست تصرفات مالية، سنذكر بعد شوي تصرفات. العبادات المالية، شوف، العبادات المالية لا يشترط، الواجبة ليست المستحبة، المستحبة لا تجب، العبادات المالية الواجبة لا يشترط فيها النية من المميز. الصبي إذا كان وجبت عليه الزكاة نقول تخرج من ماله، ولذلك قال عمر وعلي رضي الله عنهم لما سئلوا عن مال اليتيم قالوا أتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الصدقة، ما يشترط له النية، ما تشترط له النية. إذن فتصح العبادات المالية من غير المميز. طيب، انظر هنا، الحج عبادة مالية أم بدنية؟ نقول فيها المعنيان، هي مشترك فيها الاثنان. سمي جاء الشيخ أو أنا تأخرت، ومنبقية. طيب إذا نكون بذلك قد انتهينا. باقي التصرفات المالية لن نذكرها، باقي الأمثلة يعني تقرؤونه، ونبدأ إن شاء الله في القاعدة السابعة غدا، لأن تأخر جدا اعذروني. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.